الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته وإنا له لنا

وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله المستعان على ما تصفون وجاء قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وجاء وأسروا والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكرمي مثوى. أكرمي مثوى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره. والله غالب على أمره. والله غالب على أمره ولكن أكثر وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن ولقد همت به وهمت